بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الكلام في صفة القدرة الإلهية، ونبدأ تبركا بما رواه الكليني رحمه الله في كتاب التوحيد من أصول الكافي، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، الحديث رقم 14، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. والرواية هم الثانية في باب الاستطاعة تناسب ما تقدم شرحه وبيانه في البحث السابق من هذا الفصل في قدرته تعالى. الرواية أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبيد بن زرارة قال: حدثني حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستطاعة فلم يجبني، فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت: أصلحك الله، إنه قد وقع في قلبي منها شيء، يعني الاستطاعة، لا يخرجه إلا شيء أسمعه منك. قال: فإنه لا يضرك ما كان في قلبك. قلت: أصلحك الله، إني أقول إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، وإنهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة الله ومشيئته. هذا المقطع هو الشاهد على البحث السابق في أن الله سبحانه قادر على مقدور العبد، على الفعل المقدور للعبد، وليس معزولا عن سلطانه سبحانه وتعالى. لذا قال عليه السلام: وإنهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره، لأن الفعل الصادر عن الإنسان ممكن الوجود، وليس الإنسان علة تامة لصدور الفعل عنه، بل إرادة الإنسان والشرائط الأخرى من العلل الاقتضائية والإعدادية هي أجزاء للعلة التامة، وكلها بحساب واحد تندرج ضمن دائرة الإمكان. والممكن لا يمكن إلا أن ينتهي شنه إلى الواجب. فالفعل الصادر عن الإنسان وإن كان اختياريا فإنه لا بد من استناده إلى الواجب بالذات. قال رحمه الله، لو نكمل الرواية بعد، قال: فقال: هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي. طبعا إلا بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. السيد الطباطبائي في كتاب نهاية الحكمة قبل مبحث القدرة بعد العلم باحث في القضاء والقدر، طبعا هذا من الأبحاث العقائدية الكلامية، فليراجع من تفسير الميزان أو النهاية الحكمة. وإن شئت بعبارة مختصرة، القضاء عندهم قضاءان: قضاء ذاتي ويرجع إلى العلم الأزلي، وقضاء فعلي ويرجع إلى فعله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان. وهذا القضاء في مقام الفعل على الاصطلاح الفلسفي قضاء محتوم في اللوح المحفوظ وعالم الملأ الأعلى الذي لا يبدل ولا يغير لتنزهه عن الزمان والمكان. فهذا القضاء هو قضاء علمي لأنه من مراتب علمه تعالى، وقضاء عيني لأنه فعل صادر منه سبحانه. هذا القضاء المحتوم هو وجود الأشياء جملة في عالم المجردات التامة في اللوح والقلم، اللوح المحفوظ هذا معنى. فهذا يعبر عنه بالقضاء، وجود الأشياء في عالم الملأ الأعلى في العرش في الكرسي مجملة بلا زمان بلا حدود بلا هيولة بلا مادة. فنحن وكل شيء كان موجودا هناك في اللحظة التي وجدت فيها تلك العوالم، ويشهد لذلك قوله تعالى على سبيل المثال الحص: وإن من شيء، يعني وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وهكذا آيات قرآنية. فهذا يعبر عنه بالقضاء العلمي والعيني في بعض الاصطلاحات، أو القضاء العلمي حتى لا يصير التباس لأنه من العلم. والقدر هذا على كلام ابن سينا والفارابي وصدر المتألهين، يعني سيد طباطبائي عاكس الموضوع. القدر عندهم وجود الأشياء في عالم المثال وعالم المحو الإثبات، ولذا قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: وعالم المثال لوح القدر، وعالم المثال لوح القدر، بالفرق لأن الأشياء اللي كانت مجملة في عالم القضاء المحتوم واللوح المحفوظ هنا صارت بالفرق لا بالجمع، ذاك عالم الجمع هذا عالم الفرق، بالفرق لا بالجمع نقش الصور، يعني صور الممكنات أنا وأنت وعالم الذر هناك كل شيء موجود، بالفرق لا بالجمع نقش الصور، وهو كتاب المحو والإثبات ومنه عنوان البداء آتي، عنوان البداء بالروايات من ذاك العالم. زين نرجع للمطلب. ومن طريق آخر الأفعال، يعني الأفعال الصادرة من الإنسان كغيرها من الممكنات معلولة، وقد تقدم في مرحلة العلة والمعلول أن وجود المعلول وجود رابط، يعني معنى حرفي معنى تعلقي، وجود رابط بالنسبة إلى علته، ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات. وهذا أحد البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى التي تقدمت حينما تكلمنا عن برهان الصديقين. أفيعقل أن يكون هناك وجود لعالم الإمكان وهو معنى حرفي ولا وجود للمستقل؟ هذا محال، لأنه يلزم منه انقلاب الرابط مستقلا فيصبح عالم الإمكان الذي هو معنى حرفي بلا وجود الواجب لذاته بذاته، شي صار عالم الإمكان؟ صار معنى مستقل، معنى اسمي، وجود مستقل، فينقلب الممكن واجبا. هذا خلف، أما خلاف كونه ممكن الوجود. فها هنا قال: ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات. طبعا إذا نظرنا إلى عالم الإمكان وقسنا بعض المراتب إلى بعض، فها هنا استقلالية نسبية للموجود الأعلى بالنسبة إلى الموجود الأدنى. فكل شيء ورث الروايات في الكرسي مثلا، والعرش محيط بالكرسي، وهكذا. إذا قسنا بعض المراتب إلى البعض الآخر، وأما إذا نظرنا إلى جملة عالم الإمكان بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون عالم الإمكان كل شنو؟ معنى حرفي. واضح المطلب؟ فهو على مبدأ أول لصدور كل معلول، وهذا فهم أدق ومعنى أعمق مما يقال في الفلسفة عادة أنه تعالى لفاعليته الطولية هو المبدأ البعيد للأشياء، وأنت الفاعل شنو؟ هذا المعنى ترى أدق وأعمق. لا، هو الأقرب، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. ليش؟ أنت معنى حرفي. من وين يصدر الفعل؟ من الممكن؟ لا، يصدر ممن؟ الواجب. لذا تأمل في العبارة جيدا ودقق، هذا يشير إلى الآيات القرآنية، وهذا هو التوحيد القرآني، التوحيد الأفعالي القرآني مش الفلسفي. أنا ابن سينا والفلاسفة يقول مبدأ قريب للفعل وهو الإنسان، مستند إلى إرادته وعلى الطولية، والله من وراء محيط، هو المبدأ البعيد للفعل. احنا نقول لهم لا، بنظرة قرآنية وعرفانية الأمر عكس هذا تماما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا مقام، وفي مقام آخر يقول تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذا مو شكل تقراها وتمر عليهم الكلام العبارات، ترى ما وراء السطور أكو أشياء. فهو تعالى مبدأ أول، لاحظ، مبدأ أول لصدور كل معلول متعلق الوجود بعلته أو بعلة. بس حين بيجي إشكال، إذا الفعل هو مبدأ أول لزم منه الجبر، الإنسان ما له الآن أيتها شنهم خصوصية في الفعل الصادر منه ولا إلى آخره. واضح المطلب؟ فهو مبدأ أول لصدور كل معلول متعلق الوجود بعلة، وهو على كل شيء قدير. فإن قلت الالتزام بعموم القدرة، القدرة الإلهية حتى للأفعال الاختيارية، اللي نبهت أنا في نهاية الدرس السابق وقلت أن بعض علماء الإمامية فهموا الجبر والتفويض أو الأمر بين الأمرين بمعنى يلزم منه محاذير ولوازم باطلة، ومن تلك المحاذير واللوازم عزل الله عن سلطانه. وفي بعض التفاسير، لأن هذا معنى دقيق وبحر عميق، ما مو موجود هذا في نهج البلاغة، أي هي هذه من ولهذا ورد النهي مؤكدا عن الولوج في هذا البحر المظلم، فإنه بحر عميق فلا تلجوه. شكل ولد النبي صلى الله عليه نهج البلاغة هكذا عبارات. إيه، لما سئل عن القضاء والقدر فقال عليه السلام شنه؟ طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر شكل يعني بهالمعنى فلا تلجوه. كثير عبارات موجودة، كلمات طبعا مو بنهج البلاغة، أيضا في الكتب كالكافي وتوحيد الصدوق. فبعض علماء الإمامية، لأن حتى علماءنا قاعدين في تفسير معنى لا جبر ولا تفويض، فبعضهم هالشكل يفهم المسألة ويرد عليه سيد الطباطبائي، ويرد عليهم سيد الإمام بأن هذا تحديد للقدرة الإلهية. مو معنى أننا لما نريد نحمل الإنسان مسؤولية الفعل إذن لابد أن الله ما له شغل بالموضوع، هذا تحديد في القدرة، قدرته عامة مطلقة شاملة للفعل الاختياري من الإنسان، وفي نفس الوقت الإنسان مسؤول عن هذا الفعل الاختياري، كما أن قدرته تعالى شاملة للفعل الاضطراري وغير ذلك. ليش؟ لما ثبت بالبرهان أن القدرة الإلهية مطلقة، وهذه القدرة لا يحدها شيء، ونافذة في كل شيء. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك من قدرتك، وإلى آخره، بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. هذا واضح جدا. فإن قلت الالتزام بعموم القدرة، أو في دعاكم في بدايات الدعاء هم موجود مقاطع، اللهم نسألك بأسمائك التي ملأت أركانا، وقدرتك التي خضع لها، وإلى غير ذلك. الالتزام بعموم القدرة للأفعال الاختيارية التزام بكونها جبرية، فإن لازمه القول بتعلق الإرادة الإلهية بالفعل الاختياري. احنا في القدرة دخلنا في الإرادة الآن، وهي لا تتخلف عن المراد، فيكون يعني الفعل ضروري الوقوع، ويكون الإنسان مجبرا عليه لا مختارا فيه. وبوجه آخر، هذا قاعد يتفلسف يعلمنا الآن، إذا ما فهمنا كلام الأول الآن بعبارة أخرى لتوضيح الإشكال. وبوجه آخر، ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالى. هذا سامعنا اللي يقول أنا أشرب الخمر، هذا في أشعار عمر الخيام، ليش تشرب الخمر يا أبا؟ قال لأنه يعلم من الأزل أني لابد أن أشرب، يعلم أني أشرب، فإذا لم أشرب في الدنيا سينقلب علمه الأزلي جهلا، وإحنا حتى نحافظ على العلم الأزلي ليصير جهل فنشرب الخمر. ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالى، العلم أزلي ما قلنا تفصيلي، أما إذا قلنا إجمالي ومبهم تكينا من هذا الإشكال. قد واحد يقول لا احنا ما نلتزم بأن العلم تفصيلي، فقط إجمالي ما يعلم من الأزل، شو راح يسوي بالتفصيل؟ تلتزموا بهذا؟ ممكن. ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالى، فوقوعه ضروري، فهذه شبهة الجبر. هذه تقرأ تفسير الفخر الرازي من أول الكتاب تفسير الكبير إلى آخر الكتاب متشبث بهذه الشبهة، وهي أول من طرح هذه الشبهة إبليس. هذه الشبهة أول من طرحها إبليس. شلون؟ قال بما أغويتني، شوف قاعد يتهم الله، قال بما أغويتني لأقعدن لهم. فتقرأ في الملل والنحل الشهرستاني وفي تفسير الميزان عن شبه إبليس، اللي هي شبهات سبع معروفة، وهذه الشبهات اللي عن إبليس في أذهان البشر لأنه هو اللي قاعد يضلهم ولقنهم هذه. فمن هذه الشبه يقول له زين، فلما طلعت من الجنة وقلت لك أمهلني وأنظرني إلى يوم يبعثون، ليش خليتني وغير ذلك، وأنت ما كنت محتاج للسجدة، ليش أمرتني؟ هذه شبه إبليس موجودة في الملل والنحل بس من دون جواب، مطروحة في الميزان مع الأجوبة مفصلا. وفي الميزان المجلد الثامن صفحة 45، أي أنا مدوننها عندي من زمان، المجلد الثامن صفحة 45 شبهات إبليس، طبعا نعطف عليها والفخر الرازي. يقول فوقوع الفعل ضروري مدام تعلق العلم الأزلي بهذه الأفعال، وإلا نرجع للخيام، سامعين ربعيات الخيام خوف، وعالم فيلسوف ورياضي وشاعر، وإلا عاد يعني انقلب علمه جهلا، تعالى الله عن ذلك، فالفعل جبري لاختياري. وطبعا في الكفاية الأخون للخراسان عندهم كلام يصعب الالتزام به، فكيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار؟ وين هذا المحقق الخراساني في الكفاية؟ هناك عند كلام رد عليه العلماء في أبحاث الخارج، تعرضوا في شروح الكفاية وانتهى الدراية، موجود هذا الكلام مع أنه يلتزم فقط بتوضيح العبارة وشرح المطالب، بس بهذا المطلب لا. عادة ما جاء واحد من الشراح إلا وكتب صفحات طويلة في رد كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية. شو يقول؟ قال رحمه الله، وهذه من الموارد اللي استثنوها العلماء من جواز الغيبة للرد على مقالة باطلة أو شنه، لأن يلزم منها ضرر ديني ولا غير ذلك، فلهذا العلماء تصدوا لتوضيح هذه الشبهة ودفع هذه الشبهة. قال رحمه الله، البحث يعني بسط الكلام فيه يحتاج إلى مراجعة تفسير الميزان، أنه باني على الاختصار هنا لكن المطلب عميق ودقيق. قال يعني الأخوند الخراساني في الكفاية: العقاب إنما يتبع بتبعة الكفر والعصيان. زين، بتبعة الكفر والعصيان راح يتعاقب. هذا الكفر والعصيان التابعين للاختيار، جيد إلى هنا، الناشئة عن شقاوتهم الذاتية. هني المشكل، الناشئة عن شنو؟ شقاوتهم الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما. والسعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطنه، يعني قاعد يستشهد بهذا الرواية. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر، والذاتي لا يعلل، والذاتي لا يعلل. فانقطع سؤال أنه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، فإن السعيد سعيد بنفسه يعني بذاته، أن قال ذاتي لا يعلل، والشقي شقي كذلك. تقول له إذن يلزم الجواب، يقول لك: وإنما أوجدهم الله تعالى قلم إن جاء رسيد سار بشكاس، وصل إلى لهني وانكسرت الريشة خلاص. قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام. طارح الشبهة، حاول جاوب عليها. احنا قلنا باختصار شديد هذا الكلام منظور فيه اولا وثانيا وثالثا، وراجعوا هذه الدروس. لكن الان على نحو الاجمال وباختصار ومن الله التوفيق، هم بعد نقول له به الاعتصام، من قال لك السعيد الذاتي لا يعلل؟ من طبق على هذا المورد الذاتي لا يعلل يعني لا يسأل عن علته، لما الانسان انسان ما تسأل، لأن الذاتي لا يعلم. ثبوت الشيء لنفسه ضروري، صح؟ انجي إلى الإنسان، ما الإنسان؟ حيوان ناطق، حي ناطق. هل في ذاتية الإنسان أنه سعيد أو شقي بذاته؟ لا. هل السعيد أو الشقي شقي من ذاتيات الإنسان؟ من أول ما تعلمنا المنطق إلى هذه اللحظة، وإحنا نسمع كرارا ومرارا مئات المرات: الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، هذا الحد التام له، هذه ماهيته. فهل دخل في ماهيته وفي مقومات ذاته وكينونته أنه سعيد أو شقي؟ فعلى هذا الأساس ليست السعادة كونه سعيدا وليست الشقاوة كونه شقيا داخلة في حد الإنسان وماهية الإنسان وحقيقة الإنسان لكي لا تنفك عنه ولا تزول عنه. فإذا اندفع الإشكال من أساسه. السعادة والشقاوة ليس داخلين في ماهية الإنسان وحده وكينونته، بحيث لو انتفت السعادة انتفت ماهيته، أو الشقاوة لانتفت ذاته وحقيقته. واضح المطلب؟ انت لما تقول الاكسجين والهيدروجين H2O، تشيل H2 خلاص راح الماء. انت الان لما تشيل من الانسان سعيد تنتفي ماهية الانسان شقي، ليست من لوازم شنو ذاتياته، وانما من لوازم وجوده لا لوازم ماهية. وطبعا لا يخفى ولا يمكن، يعني احنا ما ننكر بان هناك علل اقتضائية، أنه تربية وعامل وراثي، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لكن ما ورد في الروايات خذها قاعدة، هذا ثانيا. أولا بيناه أن الشقاوة وسعادة مش داخلة في ماهية الإنسان حتى تقول ذاتي والذاتي لا يعلل. اثنين، ما ورد في الروايات، ما ورد في الروايات في أمثال هذه المعاني كل محمول على العلل الاقتضائية لا العلية التامة. وكم فرق بين العلة الاقتضائية والعلة التامة؟ العلة الاقتضائية قد يزاحمها مانع، صح لو لا؟ فأكو أجواء تربية وراثة، ولهذا تشوف عندنا الروايات نعم يعني علة الاقتضائية مساعدة. النار طبيعتها الإحراق اقتضاء، لكن إذا وجد مانع أقوى يمنع، صح لو لا؟ عندنا ورد الاستحباب الكون على الطهارة، أكثر من الطهور يزد الله في عمرك. في وصية أمير النبي صلى الله عليه وآله، شوية نجيب لك من الروايات ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد الخدري، في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين سلام الله عليه: يا علي، إذا حملت لك امرأة فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء وطهارة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد. لهذا قاعدين جمع كبير من العلماء باستحباب الوضوء عند إرادة مجامعة المرأة الحامل لهذا هذا الحديث، فإنه إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون شنه أعمى القلب خلال. وما شاء الله بالآلاف المؤلفة من المؤمنين اللي جامعوا زوجاتهم الحوامل وهم على غير وضوء، مع ذلك يطلع الولد يعني لا بأس، خش ولد آدمي. فهذه علل اقتضائية وليست علل شنه. وهكذا تشاهد في آداب الجماع وآداب الزفاف، وهذه الليلة مستحبة وهذه الليلة مكروهة وإلى آخره، كل هذه محمولة على العلل اقتضائية. وتراجعوا في هذا الصدد أمثال هذه الأمور. فهذا ثانيا محمول على العلل الاقتضائية. شاهد على ذلك قرآنيا، عندنا آسية بنت مزاحم، ضرب الله مثلا للذين آمنوا شنو امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، سورة التحريم. كانت علل اقتضائية وعوامل مساعدة كثيرة على الانحراف، ولكن شوفوا الإرادة والإيمان زاحمت ومنعت. عندنا الحر بن يزيد الرياحي صار ولا، وش قال آخرتها؟ ضرب فرسه ولحق بالحسين عليه السلام، قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة بدلا، وغير ذلك. هذا ثانيا. وثالثا، ليس لك أن تتمسك بأمثال هذه الرواية السعيد سعيد في بطن أمه شقي شقي، لأن الروايات في التوحيد وفي الصفات وفي القضاء والقدر وفي الإمامة وفي النبوة فيها متشابهات وفيها محكمات. والعاقل واللبيب والفقيه النبيه من يرد المتشابه إلى شنه. فكم من آية توهم الجبر، وكم من آية توهم التشبيه والتكسيم. الرحمن على العرش استوى، وجوه يومئذ ناظرة إلى رب، صح لو لا؟ بل يداه مبسوطتان. فعندنا في الآيات وفي الروايات لابد من ارجاع خذ هاي قاعدة ذهبية عن الإمام موسى عن الإمام علي بن موسى رضى الله عليه، من رد المتشابه إلى المحكم فقد هدي إلى صراط مستقيم. كم آية في القرآن اللي توهم صدور الذنب من الأنبياء والرسل؟ كم آية؟ وعصى آدم ربه فغوى، وعلى بالنسبة إلى إبراهيم قال هذا ربي هذا أكبر، هذه كفر بعد. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وغير ذلك، وليغفر الله لك ما تقدم من ذنب. قالوا لا، لابد من الحمل على محمل صحيح والتأويل لمصادمتها مع الأدلة العقلية على تنزيه وعصمة الأنبياء. نفس الكلام عندنا روايات فيها أنه شنهم إيهام الجبر، في رواية إيهام التفويض، نأخذ بالمحكم وهو أنه لا جبر ولا تفويض أيها المحقق الخراساني. وحتى بالنسبة لهذه الرواية في خصوص المقام عن ابن أبي عمير قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله، يعني هذا في توضيح الكفاية لآية الله الشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله، لما هو أيضا كان هذا درس سطح مو خارج إلى شرح 6 مجلدات توضيح الكفاية، زين ملتزم بشرح المطالب اللي بالكتاب، لكن في هالمورد هم كتب وتكلم كلام مفصل لدفع هذه الشبهة. يقول أنا لم أتحقق هذه الرواية، لكن ظاهر أن الرواية معتبرة حسب فهمي. زين عن معنى قول رسول الله، لأن هذه الرواية تأكد الرواية اللي جابها الأخوند الخراساني، وهذه الرواية عن ابن أبي عمير معتبرة. يقول سألت الإمام موسى بن جعفر عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الشقي من شقي في بطن أمه، نفس المضمون، والسعيد من سعد في بطن أمه، فقال عليه السلام الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. توحيد الصدوق باب 58. أيضا هذه الرواية أن من علم الله، نقول في مقام الجواب علم الله أن الفعل يصدر منك بالاختيار طاعة أو معصية. ولو علم الله أن الفعل أزلا، لو علم من الأزل أن الفعل يصدر منك بالاختيار أو قل بسوء الاختيار، إن لم تأذن الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك إليك. فما علم الله من الأزل، هذا جواب فلسفي، أن الفعل يصدر منك بالاختيار وملء الإرادة فإنه لا يقع إلا كذلك. أما لو علمه أنه يصدر بالاختيار وصدر منك بالإجبار والاضطرار، فهل ما علمه من الأزل منطبق على هذا الفعل خارجا؟ لا. انتبهت لهذه؟ الله يعلم من الأزل، صحيح هذا جواب السيدة الآن ترى في الكتاب، الله يعلم من الأزل أن فلان يطيع فلان يعصي، لكن لما علم الفعل الصادر أليست له أجزاء حتى يتحقق؟ أحد أجزاء العلة التامة علمه بكون الفعل صادرا عن اختيار لا عن إجبار، هذا أحد أجزاء العلة التامة، فمن هنا يكون مصحح للثواب أو العقاب. قال رحمه الله قلت كلا وألف كلا، فالإرادة الإلهية طبعا. وأما على مبنى بعد أخواننا الأشاعرة فالإشكال مندفع من أساسه، خصوصا هم على مباني الفخر الرازي، والسبب هذا ما موجود في الكتاب وقد لا تجده حتى في كثير من الكتب العقائد والفلسفية، هذا بتوفيق من الله. إشكال هذا غير وارد على مبناهم وقواعدهم الكلامية لسبب واضح، لاعتقادهم الباطل بأن العلم صفة مغايرة للذات، صح؟ فهو ما عنده علم حتى أنه يصدر العلم بالاختيار أو بالاضطرار، إنما يرد هذا الإشكال على مبانينا الفلسفية نحن الفلاسفة والحكماء أو الشيعة الإمامية الذين نقول شنه، لأن العلم صفة هي ذاته، عين ذاته، واضح؟ من يقول بعينية صفة العلم على الذات يرد عليه الإشكال، أما من يقول بالمغايرة فلا يرد عليه الإشكال، ما يعلم أن العلم شيء والذات شيء، صح ولا لا؟ طبعا. وهكذا بالنسبة للأقوال اللي مرت هم بعد في صفة العلم، الأقوال من لا يثبت العلم التفصيلي هم لا يرد عليه الإشكال من الناحية الفنية. قلت كلا، فالإرادة إحنا شوية يعني بالمقدار الممكن حتى يمكن بهالأسلوب بمقدار قد ما تحتاج إلى درس النهاية، تراجع النهاية هي نفس هذا الشرح والتوضيح الذي عم نقوله من خارج الكتاب. قلت كلا، فالإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه، حط عليها دي خط، على ما هو عليه في نفسه. يعني شنه على ما هو عليه في نفسه؟ يعني إن علمه من الأزل أنه يصدر بالاختيار يصدر كذلك، علم أنه يصدر بالإجبار يصدر كذلك. صحيح، يعني أكو أفعال مجبور عليها الإنسان قد يكون، بس هذه ما راح يتحاسب عليها. لا نقول أن كل فعل يصدر إنسان فهو عن اختيار، نقول لا، ما علم من الأزل أنه يصدر عن اختيار فسوف يصدر كذلك، وعليه الثواب والعقاب ودائرة المسؤولية وتنجز التكليف كما يعبر في الأصول، وما علم أنه سيصدر لا عن اختيار بل عن اضطرار فسيصدر كذلك ولكني لست مسؤول عنه. هذا معنى قوله رحمه الله، وهذا بيان السيد دقيق، وستجده بالحرف الواحد في بحوث الفلسفية اللي كان يكتبها في تفسير الميزان، ما يكتب بحث فلسفي، نفس هذا الكلام، فتدبر فيه جيدا وافهمه كما ينبغي. قال: فالإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه، والذي عليه الفعل هو أنه منسوب إلى الإنسان الذي هو جزء علته التامة بالإمكان، ولا يتغير بتعلق الإرادة عما هو عليه. علم أنه يصدر والإنسان جزء العلة، لو الإنسان تمام العلة أو ما له شغل بالموضوع جزء العلة، هذا واحد. فقد تعلقت الإرادة بالفعل، شلون تعلقت؟ من طريق اختيار الإنسان اللي بينت أنا من خارج الكتاب، وهو شنه؟ أنه علم أن فلان يشرب السم باختياره كما شرب سقراط، صح ولا لا؟ كان باختياره، الله علم من الأزل أنه يصير باختياره. ومراده تعالى أن يفعل الإنسان الفعل الفلانية باختياره، يعني تكاليف الملقاة على عاتقه، صلاة وصوم إلى آخره من واجبات محرمات أحكام إلزامية، أعطاه فيها الحرية والاختيار. نعم، بعض هذه الأعمال قد تصدر عن إكراه، كمن أكره زوجته في شهر رمضان على الجماع، وما مسؤول المرأة، الكفارتين على الرجل والخمسين صوت على ظهره، صح لو لا؟ المرأة ما مسؤولة. أما لو طاوعته مثلا يصير عليها مسؤولية، هذا مقصود. ومن المحال أن يتخلف مراده تعالى عن إرادته، هذا واحد أولا. زين، والجواب عن الاحتجاج بشبهة الرازي بتعلق العلم الأزلي بالفعل تماما كالجواب عن تعلق الإرادة به، هناك إمكان، هني أيضا علم أنه يصب باختيار. فالعلم، هذه حط عليها خط كامل، فالعلم إنما تعلق بالفعل، يعني الصادر عن الإنسان، على ما هو عليه. شلون يعني على ما هو عليه؟ قال: وهو أنه فعل اختياري لا اضطراري وإجباري، يتمكن الإنسان منه ومن تركه، هذا اللي نقول عنه احنا على نحو الاقتضاء للعلية التامة. يقول مولوي في الديوان المثنوي الكبير: أنكبوي إن كنم يا أن كنم إن دليل اختيارست أي صنم. قولك أفعل هذا أو ذاك دائما متحير يدخيرة، سوي هذا ولا هذا، هذا دليل الاختيار، صح ولا لا؟ أفعل هذا ولا أفعلها، أخذ المرأة ولا ذيك المرأة للجامعة ولا أروح أسافر هنا. كثير ما شاء الله بعض الناس تكون صغيرة وكبيرة يحتاج استخارة، ومورد الاستخارة متى؟ تحير في فعل هذا أو ذاك، اختيار هذا أو ذاك. ولا يخرج العلم، أو ولا يخرج متعدي الفعل، ولا يخرج العلم المعلوم عن حقيقته. شنو المعلوم؟ المعلوم أنه فلو لم يقع اختياريا هذا اللي شرب خمر كان علمه تعالى جهلا. راجع تفسير الميزان المجلد 15 شبهة الفخر الرازي، منتهى الدراية أيضا صفحة 459، توضيح الكفاية لكن باللغة الفارسية، اللي هو الدورة الأخيرة السادسة اللي درسها آية الله الشيخ فاضل الأنكراني رحمه الله، درس السطح العالي على الكفاية مجلد 15 وأيضا مجلد 8. فإذا الله علم من الأزل أن هذا الإنسان يشرب الخمر باختياره، وحينئذ سيحاسبه على هذا الاختيار لأنه كان يستطيع أن يفعل وأن يترك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.